وقف الحبيب، صلوا عليه، اللهم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقف الحبيب، الله الله، مع الصحابة موقفا، وغدا وغدا يسوي الصف وخزا باليد. صلى الله عليه وسلم. الله الله، صلوا على سيدنا رسول الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وقف الحبيب راح فدا، وقف الحبيب صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، مع الصحابة موقفا، وغدا يسوي الصف وخزا باليد. الله الله، لمست بنان الطهر صدر مجاهد واسمه سواد، فأشار قودا يا حبيبي أسعي في الله. الله الله، كشف الحبيب، صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، كشف الحبيب لأجله عن صدره، فغدا سواد يعانق صبر خير مؤيد. الله الله الله، كشف الحبيب، صلوا عليه، كشف الحبيب لأجله عن صدره، فغدا سواد يعانق صدر خير مؤيد. فسأله الحبيب، صلوا على الحبيب، روحي فدا، فسأله الحبيب، لماذا فعلت ذاك يا سواد؟ يا سيدي، يا نور عيني، يا طبيب روحي، يا بلسم لجروحي، يا سيدي، إني رجوت الله قبل موتتي أن يحظى ختامي مسذات محمد. يا سيدي، إني رجوت الله أن يحظى ختامي مس ذات محمد. أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عمر لما اهتدى بمحمد يحنو على يتم الصغار وينجد أمير المؤمنين ويعص بالليل المدينة باحثا عن بائس أو مسكين لا لا لا لا لا يرقض لما رأى تلك العجوز وحولها أطفالها وعلى الحجارة توقد حمل الدقيق لها عمر أمير المؤمنين أمير المؤمنين حمل الدقيق لها عمر وأقبل مسرعا متلطفا لصغارها يتوددوه لما أتى القبط يشكو له ضرب ابن عمرو بالتقى يستنجد قال اضرب ابن الأكرمين مؤنبا يا عمرو إن الحر لا يستعبد أمثال سيدنا عمر خريج معهد أحمد أبي حب أحبابي ملا لا والذي خلق الأنام عيني بعد فراقه ما ذقتا سواهم أنا لا أشتهي بالله رح يا ملتهي بالله رح يا ملتهي بالعدل أكثرت الذين الذين نعشقهم ذهب الذين نحبهم فعليك يا دنيا السلام لا تذكرن العيش لي لا تذكرن العيش لي إن العيش بعدهم عند الله يا حبيب الرحمن يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران مسعد من زار واختار دار الهادي دار في جوار العدنان يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران يا أبا الزهراء يا أبا الزهراء دجال حضرة أدركنا يا طه بنظرة أدركنا حبيبي بنظرة أدركنا يا طه بنظرة أدركنا حبيبي بنظرة أدركنا يا طه بنظرة ضاقت بينا الأكوان وسلم للمجادير كي تحمد وتشكر واهجر دنيا كبيرة حوادثها كثيرة ومدتها قصيرة وعيشتها حقيرة على باب الكرم والعطايا قد وقفنا على باب الكرم قط العهد بل كم جرت مني جريمة. أنا العاصي أنا المذنب القاسي فكم قد نقضت العهد بل كم جرت مني جريمة. على باب الكرم والعطايا قد وقفنا على باب الكرم والعطايا قد وقفنا وحسن الظن في بابكم أقوى عزيمة. سيدي والعمر ولا وهلال الشيب هلا. سيدي والعمر ولا وهلال الشيب هلا. وجدي طه تجلى وجدي طه تجلى يبتغي هدم السدود. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. سيدي والعمر ولا الله وهلال الشيب هلا الله وحبي طه تجلى الله وجدي طه تجلى الله يبتغي هدم السدود. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. إن بذاك العروس اللهم صل عليه ذكره يحيي النفوس اللهم صل عليه. إن بذاك العروس اللهم صل عليه ذكره يحيي النفوس اللهم صل عليه. النصارى والمجوس اللهم صل عليه النصارى والمجوس أسلموا بين يديك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه على حب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه النبي من حضر اللهم صل عليه النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر اللهم صل الله النبي خير البشر اللهم صل عليه من شق له القمر اللهم صل عليه من شق له القمر اللهم صل صلوات الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه النبي حاضرين اللهم صل عليه يعلم علم اليقين اللهم صل عليه النبي حاضرين اللهم صل عليه يعلم علم اليقين اللهم صل عليه يعلم علم اليقين أن رب العالمين اللهم صل عليه زيد الصلاة عليه زيد الصلاة عليه اللهم صل عليه فرض الصلاة عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه النبي أهل الهوى اللهم صل عليه النبي مدح دوى اللهم صل عليه النبي أهل الهوى اللهم صل عليه النبي مدح دوى اللهم صل عليه كلكم قولوا سوا اللهم صل عليه كلكم قولوا سوا اللهم صل عليه وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على رسول